لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، ما زلنا في مختصر جامع العلوم والحكم الحافظ ابن رجب، وقفنا عند الحديث 18 عن أبي ذر جندب ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. يقول: هذه وصية جامعة لحقوق الله عز وجل وحقوق عباده، فحق الله التقوى، وهي وصية الله عز وجل أولين والآخرين، كما قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأيضا وصية كل الأنبياء لأقوامهم: اتقوا الله ما لكم من إله غيره. وصية نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث، وأيضا لما نصح الأمة وأعظم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقالوا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله. وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخاف ويحذره وقاية تقيه منه، فتقوى الله أن يجعل العبد بينه وبين ما يخاف من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه منه، وفعل طاعته واجتناب معاصيه. قال الله تعالى: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وتنسب التقوى ترى إلى عقابه وإلى مكان العقاب اللي هو النار، وإلى زمانه كيوم القيامة، كما قال تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وقال: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ويدخل في التقوى فعل الواجب وترك المحظور، وأعلى درجاتها فعل المندوب وترك المكروه. هناك طبعا تعريفات كثيرة للتقوى، وأول تعريف هو تعريف النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فتعلم بأن الله عز وجل يراك. درجة الإحسان هي درجة التقوى. فالناس منهم من يعمل على درجة الإسلام، ومنهم على درجة الإيمان، ومنهم من يعمل على درجة الإحسان. ولذلك كان جزاء الإحسان الإحسان، والذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى هي الجنة وزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. فلما كان أهل الإحسان يعبدون الله عز وجل على المشاهدة كأنهم يرون الله عز وجل، كان جزاؤهم أيضا أوفر نصيب من أعظم نعيم الجنة هو رؤية الله عز وجل. قال طلق بن حبيب في تعريف التقوى: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور، يعني على علم، على نور من الله تخاف عقاب الله. وكلمة طلق بن حبيب كان في جزء، يعني هذا الجزء مشهور لكن في جزء مهم جدا، قال: إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى. وطلق بن حبيب كان في زمن سعيد بن جبير، كان مع سعيد يعني من كبار التابعين يعني، وكان مع سعيد بن جبير لما قطع عليهم الطواف خالد بن عبد الله القصري، و يعني أرسلوهم إلى الحجاج الثقفي لعنة الله على الظالمين. فكان يقول: إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى. يعني الناس لو كل واحد اتقى الله في الآخر لانطفأت الفتنة. ولكن الناس تسارع في نقل الكلام وفي الكذب والتشويه والتضليل، وبتعظم إيه نار الفتنة. وقال علي رضي الله عنه: والتقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. دي كلها تعريفات يعني، وهي درجة الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى. وقال الحسن: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. وقال سفيان الثوري: إنما سموا متقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى. إنهم تركوا حتى يعني كثير من الحلال خوف الوقوع في الحرام. وقال ابن مسعود: اتقوا الله حق تقاته. قال: أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وفي تعريفات أخرى للتقوى يعني، منها التقوى هي علم القلب قرب الرب، الإنسان يستشعر قرب الله عز وجل، فالله عز وجل قريب، ولكن الناس لا يستشعرون هذا القرب، وإنما يستشعر هذا القرب من اجتهد في الطاعة وتقرب إلى الله عز وجل، فيستشعر أن الله عز وجل قريب منه، فعند ذلك يؤدي العبادات على الوجه الكامل ويترك معصية الله عز وجل. وغالب استعمال التقوى في اجتناب المحرمات، فقيل أيضا تقوى ترك الذنوب، كما سئل أبو هريرة عن التقوى فقال: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم. قال: فكيف صنعت؟ قال: إذا رأيت الشوك عدلت عنه، أو جاوزته، أو قصرت عنه. قال: ذاك التقوى. وأخذ هذا المعنى ابن المعتز فقال: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحضر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وأصل التقوى أن يعلم العبد ما يتقي ثم يتقي، فذلك لابد أن يتعلم إنسان العلم يعني، حتى يعني يعرف ما يحبه الله وما يبغضه الله، ما يكرهه الله عز وجل، فكيف يتقي من لا يدري ما يتقي. وذكر معروف جزاك الله خيرا كيف يكون متقيا من لا يدري ما يتقي. فالتقوى هي وصية الله لجميع خلقه، وصية رسوله صلى الله عليه وسلم لأمته لما وعظ فقالوا كأنها موعظة مودع، أن المودع بيستفرغ طاقته في الموعظة، فلما أصاب موعظة بليغة قالوا كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. ولم يزل السلف الصالح يتواصون بها، وصية السلف الصالح أيضا تقوى الله عز وجل. لما حضرت أبا بكر الوفاة وعهد إلى عمر دعاه فوصاه بوصيته، وأول ما قاله: اتق الله يا عمر. وكتب عمر إلى ابنه عبد الله: أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله، فإنه من اتقاه وقاه، ومن أقرضه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا جزاه، ومن شكره زاده. واجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. واستعمل علي رضي الله عنه رجلا على سرية فقال: أوصيك بتقوى الله الذي لا بد لك من لقائه ولا منتهى لك دونه، وهو يملك الدنيا والآخرة. كل إنسان يعني ذاهب إلى الله: لك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيث ما كنت، مراده في السر والعلنية، حيث يراه الناس وحيث لا يرونه. والمراد طبعا يعني تقوى السر، لأن الإنسان قد يترك المعاصي يعني استحياء من الناس، أو خوف ذمهم مثلا، أو خوف الفضيحة، ولكن إذا كان يتقي الله في السر فهذا هو المحك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. قال رجل لوهب بن الورد: عظني. فقال له: اتق الله أن تكون أهون الناظرين، أن يكون أهون الناظرين إليك. يعني إنسان يعني صور أن واحد من العلماء مثلا الشيخ الألباني أو الشيخ ابن باز بينظر إليه، هل يمكنه أن يفعل معصية وهذا العالم ينظر إليه؟ فكيف به يعني يتجرأ على المعصية وهو يعتقد أن الله عز وجل يراه؟ فإنسان يستحي من الله عز وجل كما يستحي من رجل يعني عظيم في قومه. وراود رجل أعرابية عن نفسها وقال لها: لا يرانا إلا الكواكب، فقالت: أين مكوكبها؟ ورأى محمد بن المنكدر رجلا واقفا مع امرأة يكلمها فقال: إن الله يراكما، سترنا الله وإياكما. وقال حارث المحاسبي: المراقبة علم القلب بقرب الرب، استشعار هذا القرب. وسئل الجنيد بما يستعان على غض البصر، قال: بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى ما تنظره. قبل أن ينظر نظر المحرمة يعلم أن الله عز وجل ينظر إليه. وكان الإمام أحمد ينشد: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. فتقوى السر علامة كمال الإيمان. قال أبو الدرداء: ليتقي أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعر، يخلو بمعاصي الله فيلقي الله له البغضة في قلوب المؤمنين. وقال سليمان التيمي: إن الرجل لا يصيب الذنب في السر فيصبح وعليه مذلته. يعني الإنسان بيعمل الذنب ما رأى أحد من الناس فيصبح عليه مذلته. ولأن مالك قلوب الناس يعني هو المطلع على سر أمر العبد وعلى نيته. والرجل يمر بالقوم فيقول: إنا نحب هذا، فيقال لهم: هل رأيت منه شيء؟ فيقول: لا، إلا أننا نحب. والرجل يمر بالقوم فيقول: إنا لنبغض هذا، فيقال لهم: هل رأيت منه شيء؟ فيقول: لا، إلا أننا نبغضه. فالإنسان لو علم أن الله جل هو ملك القلوب ومصرف القلوب كيف يشاء فيتقي الله عز وجل في سر أمره وعلى نيته. وقال غيره: إن العبد لا يذنب فيما بينه وبين الله ثم يجيء إلى إخوانه فيرون أثر ذلك عليه، فالسعيد من أصلح ما بينه وبين الله. فإن من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس أو بين الخلق. والتقوى كما بينا في درس اليوم الفجر أن التقوى هي الغاية، لأن الجوائز كلها للمتقين، ولأن بينت غاية كثير من العبادات وأنها تقوى الله. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالتقوى هي الغاية. قوله: أتبع السيئة الحسنة تمحها. إنسان مش معصوم يعني من الذنوب، ولكن مؤمن إذا أذنب يتوب ويرجع ويكثر من الحسنات الماحية، بخلاف الذي يعني يستمرئ المعاصي ويتبع السيئة السيئة. لما كان العبد مأمورا بالتقوى في السر والعلانية، مع أنه لابد أن يقع منه أحيانا تفريط في التقوى، إما بترك بعض المأمورات أو بارتكاب بعض المحظورات، فأمره أن يفعل ما يمحو به هذه السيئة وأن يتبعها بالحسن. استقيموا ولن تحصوا. يعني الإنسان يعني مهما اجتهد هتفلت منه أشياء. سددوا وقاربوا. فالإنسان يعني يجتهد في الطاعة، ولكن إذا فرط منه شيء فإنه يرجع بالتوبة والاستغفار والحسنات المحية. قال الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وفي الصحيحين عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت هذه الآية فدعاه فقرأها عليه، فقال رجل: هذه له خاصة؟ قال: بل للناس عامة. العبرة بعموم لفظ لا بخصوص السبب، كانت نزلت فيه يعني حديثة معينة، ولكن العبرة بعموم اللفظ. وقد وصف الله عز وجل المتقين في كتابه بمثل ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية، في قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. ده أيضا في وصف المتقين، يدل على المتقين يقعون في الذنوب كبائر وفواحش وصغائر. فأهل التقوى لا يقارفون الكبائر، الزنا والسرقة وشرب الخمر، ولكن قد يقع في الصغائر ليلمم، وقد يقع في الفواحش، ومع ذلك هم لا يصرون يعني عليها، وهم يسرعون بالتوبة والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، يعني ذكروا عظمة الله عز وجل وتوعد الله عز وجل وعقاب الله عز وجل، فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، استفهام إنكاري، ليس هناك أحد يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون. ثم قال أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. والمداومة على الفرائض واجتناب الكبائر تكفير للصغائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. والصلوات الخمس والجمعة الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، الكبائر تحتاج إلى توبة. فوصف الله عز وجل المتقين بمعاملة الخلق بالإحسان إليهم بالإنفاق وكظم الغيظ والعفو عنهم، ثم وصفهم بأنهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، يعني لم يصروا يعني على الذنوب، فدل على أن المتقين قد يقع منهم أحيانا فواحش وصغائر، وهي يقول وهي ظلم النفس، ولكنهم لا يصرون عليه. ومعنى قوله ذكروا الله ذكروا عظمته وشدة بطشه وانتقامه، فيوجب ذلك لهم الرجوع في الحال والاستغفار وترك الإصرار. قال الله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يبصر يعني طريق الرجعة والتوبة والحسنات المحية. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال إذا أذنب عبد فقال رب إني عملت ذنبا فاغفر لي، فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي، ثم إذا أذنب ذنبا آخر إلى أن قال في الرابعة فليعمل ما شاء. طبعا مش معنى ذلك إن إيه أنه يعمل أي شيء، ولكن ما دام على هذه الحال أنه كلما تاب استغفر وراجع فليعمل ما شاء، ما دام هو يستشعر أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب وأنه يتوب بعد الذنوب، فالله عز وجل يغفر له. يعني ما دام على هذه الحال كلما أذنب ذنبا استغفر منه. وقيل للحسن البصري ألا يستحي أحدنا من ربه يستغفر من ذنوبه ثم يعود ثم يستغفر ثم يعود، فقال ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه فلا تملوا من الاستغفار. وده بيقع فيها كثير من أهل الإسراف على أنفسهم، تجد عمل ذنوب كثيرة وهو متصور أنه إذا تاب إلى الله لا يقبله الله عز وجل. وطبعا هذا التصور غير صحيح، لأن إن الله يغفر الذنوب جميعا يعني مع الإيه مع التوبة. وقصة الذي قتل 100 نفس وقبضت روحه ملائكة الرحمة. فالإنسان يعني إذا تاب مهما كثر الذنوب الله عز وجل يقبل منه. فالشيطان يعني يحاول أن يأس الإنسان من طريق الله عز وجل ويقول أنت خلاص يعني لو تبت الله عز وجل يقبل منك كذا مرة تبت ورجعت. ولكن العبد ليس له إلا باب سيده، ومن داوم طرق الباب يوشك أن يفتح له. فقيل الحسن ألا يستحي أحدنا من ربه يستغفر من ربي من ذنوبه ثم يعود ثم يستغفر ثم يعود، فقال ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه فلا تملوا من الاستغفار. وروي عنه أنه قال ما أرى هذا إلا من أخلاق المؤمنين، يعني أن المؤمن كلما أذنب تاب مفتتن تواب. وفي المسند من حيث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم، ويل لأخماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. رواه أحمد وإسناده صحيح. وفسر أخماع القول بمن كانت أذناه كالقمع لما يسمع من الحكمة والموعظة الحسنة، فإذا دخل شيء من أذنه خرج من الأذن الأخرى، إن هو إيه الكلام بيدخل ويخرج زي الأمعاء يدزل فيه الحاجة بيطلع من ناحية تانية، مش إنها مثلا بيمتلئ يعني، ولم ينتفع بشيء مما سمع. وقد يرد بالحسنة في الحديث التوبة، والحسنة يرد بها أيضا النعمة، ما أصابك من حسنة فمن الله، ما أصابك من سيئة فمن نفسك. وإن كان مقصود التوبة فهو يقطع بقبولها، فهل يقطع بقبولها؟ فيه قولان. القول الأول أنه يقطع بقبولها إذا استوفت شروط الصحة، كما يقطع بإسلام بقبول إسلام الكافر إذا أسلم إسلاما صحيحا، وهذا هو قول الجمهور لأن الله جل وعد بقبول التوبة ووعد بقبول الدعاء ووعد بقبول الاستغفار، يعني مع توفر الشرائط وانتفاء الموانع. يقول هذا هو قول الجمهور، استدل بقوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، وقالوا من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. فطبعا بيغلق باب التوبة لما يصل إلى الغرارة، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، وأيضا ما لم تطلع الشمس من مغربها. الله يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار يتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. وقوله عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يبقى ده القول الأول أنه يقطع بقبولها، يعني مع استيفاء الشروط، لأن الله عز وجل وعد بذلك. القول الثاني يدخل في المشيئة ويرجى قبول يعني عمل توبته، واستدلوا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. وقوله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فكلمة يرجى، فكنا ذكرنا قبل ذلك أن على عادة الملوك الرجاء في كلام الله عز وجل أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم على الإيه؟ على القطع. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فقالوا حجة الوداع، فإنما قالش لن ألقاكم، قال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فهنا الترجي في الآيتين: عسى ربكم أن يكفر عنكم، فعلى القط الله عز وجل يكفر عنكم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، تفلحون قطعا إذا تبتم إلى الله عز وجل. فبهذا الفهم يلتقي القولان، يعني أو يوافق هذا القول، القول الأول قول الجمهور أنه يقطع بقبول التوبة. ولذلك يقول: والصحيح والقول الأول لحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه، رواه البخاري ومسلم. وقال ابن عباس: عسى من الله واجبا. وقد ورد جزاء الإيمان والعمل الصالح بلفظ عسى، ولم يدل بذلك على أنه غير مقطوع به، كان في قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وهم قطعا من المهتدين، الذي يعمر مساجد الله ويؤمن بالله واليوم الآخر. والمقصود بالحسنة ما هو أعم من التوبة، كما في قوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. إن التوبة أو الاجتهاد في الأعمال الصالحة يكون سبب للإيه؟ للمغفرة. وفي الصحيحين عن أنس قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فقال: يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي. قال: ولم يسأله عنه، حضرت الصلاة فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قام إليه الرجل فقال: يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. قال: أليس قد صليت معنا؟ قال: نعم. قال: فإن الله قد غفر لك ذنبك أو قال حدك. وهو القصة الرجل الذي ذكر أنيفا أنه أصاب من امرأة قبلة يعني. ولكن لو كان حد الزنا، لو هو أقر بالزنا طبعا الإمام بيقيم الحد، يعني لو بلغت الإمام الحد بيقيم الحد. وفي صحيح مسلم عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. وأيضا حديث مسلم، يعني إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه وخرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقيا من الذنوب. ولذلك الإنسان ما بيتوضأ بيحس براحة. فالوضوء يعني طهارة للباطن والظاهر. فبالوضوء الإنسان بيدخل في الصلاة ويناجي ربه عز وجل. فلو هو يدخل على ملك من ملوك الدنيا فيكفي يعني إصلاح الظاهر، أنه يلبس ثوب حسن وينظف ظاهره، ولكن هو يناجي ربه عز وجل فمحتاج إلى طهارة باطنة وطهارة ظاهرة، لأن الله عز وجل مطلع على سره وعلى نيته. فشرع الوضوء تطيب وتطهير للظاهر والباطن. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. على المكاره يعني في الأوقات التي تكره فيها النفس الوضوء، زي شدة البرد، زي الإنسان إذا كان يعني غضبان فالوضوء يعني يبرده، وهي مثلا إذا كان بينام مثلا وبيغلبه النوم ويقوم يتوضأ حتى ينام على طهارة. ومعنى إسباغ الوضوء يعني إيصاله إلى المواضع الشرعية، الثوب السابغ المغطي الذي يصل إلى يعني المواضع الشرعية. إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، يعني يعدل الرباط في الجهاد في سبيل الله عز وجل، فذلكم الرباط. فهذه الثلاثة لها أثر يعني في محو الذنوب وفي رفع الدرجات. وقال مالك بن دينار: البكاء على الخطيئة يحط الخطايا كما يحط الريح الورق اليابس، زي ما الريح بتوقع الورق اليابس في الشجرة، فأيضا البكاء على الذنوب يحط الخطايا أو يسقط الخطايا كما يحط الريح الورق اليابس. وقال عطاء: من جلس مجلسا من مجالس الذكر كفر به 10 مجالس من مجالس الباطل. وقال عبد الله بن سعود: وددت أني صالحت على أن أعمل كل يوم 9 خطيئات وحسنة، لأنه بيقول أن الحسنة 10 أمثالها و9 خطيئات هيبقى أيضا إيه يدخل الجنة، وهذه إشارة منه إلى أن الحسنة يمحى بها 9 خطيئات ويبذل له ضعف واحد من ثواب الحسنة يدخل به الجنة. وهنا مسألة: هل الفرائض والإكثار من النوافل يكفر الذنوب أو يكفر الذنوب بها، أم الصغائر دون الكبائر؟ على قولين: الأول أنها تكفر الكبائر. هل الفرائض والإكثار من النوافل يكفر الذنوب بها، أم أن النوافل والفرائض بتكفر الصغائر دون الكبائر؟ فالأول أنها تكفر الكبائر. استدلوا بأدلة منها ما روي عن عمر أن رجلا قال له: قتلت نفسا. قال: أمك حية؟ قال: لا. قال: فأبوك؟ قال: نعم. قال: فبره وأحسن إليه. ثم قال عمر: لو كانت أمه حية فبرها وأحسن إليها، رجوت ألا تطعمه النار أبدا. ورواه ابن عباس بمعنى، وطبعا موقوف يعني على عمر رضي الله عنه. وكذا المرأة التي عملت بالسحر ثم قدمت المدينة تسأل عن توبتها، فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي، فقال لها أصحابه: لو كان أبواك حيين يكفيانك. رواه الحاكم في المستدرك وصححه وفقه الذهبي. القول الثاني أن فعل الفرائض، وطبعا واضح ضعف هذا القول لأن كله أثر عن الصحابة ما فيهوش حديث مرفوع. يقول القول الثاني أن فعل الفرائض والإكثار من النوافل يكفر الصغائر دون الكبائر، ورده على أدلة الفريق الأول أن هذه حكايات ناس أتوا تائبين وقد دلوا على هذه الأعمال لرفع توبتهم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، فيدل أن الكبائر تحتاج إلى توبة. في عبادة تانية مع التوبة بتكفر الكبائر، حد فكرة؟ الحج، لأن من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فالعلماء قالوا الكبائر والصغائر، فالحج هو العبادة الوحيدة التي يكفر بها الكبائر والصغائر، فلابد الكبائر من توبة تستوفي شروطها. نعم، مختلف فيها. فلابد للكبائر من توبة تستوفي شروطها. بعض الإخوة بيهتموا صلاة التسبيح ونقول يعني هل أنت تقوم الليل وتصلي السنن الرواتب 12 ركعة وصلاة الضحى، دي أشياء ثابتة بالأحاديث في البخاري ومسلم. فلو كنت تخلص كل الحاجات دي وبتدور على عبادات تانية، شوف بقى صلاة التسبيح. فلابد الكبائر من توبة تستوفي شروطها، ولحسم هذه المسألة إذا أريد أن الكبائر تمحى بمجرد الإتيان بالفرائض كما تكفر الصغائر باجتناب الكبائر فهذا باطل. وإن أريد أنه قد يوزن يوم القيامة بين الكبائر وبين بعض الأعمال فتمحى الكبيرة بما يقابلها من عمل ويسقط العمل فلا يبقى له ثواب، فهذا قد يقع. وروي أن ابن عمر لما أعتق مملوكه الذي ضربه قال ليس لي فيه من أجر، حيث كان كفارة لذنبه. الإنسان يعمل ذنب مثلا ويعمل عمل صالح فبيود أن هذا يذهب مع ذلك. وروي أن ابن عمر لما أعتق يقول حيث كان كفارة ذنبه ولم يكن من الكبائر أنه ضرب مملوكه. وقد سبق من قال من السلف إن السيئة تمحى ويسقط نظيرها حسنة من الحسنات التي هي ثواب العمل، فإذا كان هذا في الصغائر فكيف بالكبائر؟ كما أن بعض الكبائر قد يحبط بعض الأعمال، كما يبطل المن والأذى الصدق. إن الإنسان لو تصدق على واحد بصدقة وبعدين حصل خلاف مثلا أو عيره في يوم من الأيام وقال له ده أنا يوم كذا اديتك كذا، فهذا المن وهذا الأذى يبطل الصدقة، يعني يبطل ثواب الصدقة. ولكن الإنسان يجتهد في حفظ أعمال الصالح. وفي أمر تاني بيحبط الحسنات، يعني زي لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمله، يعني لألا تحبط أعمله، سوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم طبعا في حياته وأيضا مع سنته. واحد عارف السنة ونقوله الحديث يقول لا ده الشيخ الفلاني بيقول كذا، خلاف السنة فده سوء أدب يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع سنته. وقال حذيفة قذف المحصنة يهدم عمل 100 سنة، فده كلام للسلف يعني. وأيضا يعني بعض الصحابة تقريبا تعامل معاملة يعني شكت عائشة أنها ربوية فقالت أبلغوه بأنه قد حبط يعني جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة أخرى، هل تمحى السيئات من صحف الملائكة أم تسقط العقوبة ولا بد أن يقر بها العبد؟ القول الأول تمحى من الصحف لقوله تعالى ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، يعني من صحيفة الملك. القول الثاني لا تمحى ذنوب من صحف الأعمال بتوبة ولا غيرها، بل لا بد أن يقف عليها صاحبها ويقرأه يوم القيامة، واستدل بقوله تعالى وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى، وقوله ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال الحسن فالعبد يذنب ثم يتوب ويستغفر الله يغفر له، ولكن لا يمحى كتابه دون أن يقف عليه ثم يسأل عنه. ثم بكى الحسن بكاء شديدا وقال لو لم نبكي إلا للحياء من ذلك المقام لكان ينبغي لنا أن نبكي. يقول أهل هذا القول قد يحملون أحاديث محو السيئات بالحسنات على محو عقوبتها دون محو كتابتها. هم بيقولوا إن كما أن الحسنات يذهبن السيئات فكذلك السيئات قد تذهب الحسنات، ولكن يكون إذهاب مقابلة، ما هوش زي محو الكفر الإيمان. إن الإنسان مؤمن ثم العياذ بالله يعني أشرك، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، فلو ختم له الشرك والعياذ بالله بيحبط جميع عمله ويكون من الخاسرين ولو كان نبيا رسولا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، فده محو الكفر للإيمان. ولكن هناك محو مقابلة، يعني السيئة لو أكبر من الحسنة زي المن والأذى، يعني إثمه أكبر من ثواب الصدقة فلا ينتفع بالصدقة. فكما أن الحسنات يذهبن السيئات فالسيئات تذهب الحسنات، ولكن هو لا ينتفع بهذه الحسنات يعني في فترة معينة، ثم بعد أن يقضي فترة العقوبة على السيئات يرجع له ثواب حسناته كان من أهل التوحيد وينتفع بها، فهو يكون لا ينتفع بها في وقت من الأوقات، ونوع من الإيه من الإحباط، يعني وليس كإحباط الكفر بالإيه بالإيمان بالكفر، يعني إن الكفر بيحبط الإيمان بحيث أنه يذهب كأنه لم يكن، ولكن هذا لا ينتفع بحسناته حتى يعاقب على سيئاته إذا كانت سيئات أكثر، ثم يعود له بعد ذلك ثواب حسناته. بقيت كلمة في الحديث وهي وخالق الناس بخلق حسن، وهذا من خصال التقوى، ولا تتم التقوى إلا به، وأفرد بالذكر الحاجة إلى بيانه. فإنه كثير من الناس يظن أن التقوى هي القيام بحق الله دون حقوق عباده. هي التقوى يدخل فيها كل أعمال زي الإيمان والإسلام، يعني الإسلام إن دين عند الله الإسلام، يعني مدام أفرد الإسلام يدخل فيه معنى الإيمان، ولو أفرد الإيمان يدخل فيه معنى الإسلام، ولكن لو أتي في مكان واحد يبقى الإيمان أعمال القلب الأمور الستة، والإسلام استسلام الظاهر لله عز وجل. فأيضا البر والتقوى نفس الأمر، فإذا أفرد التقوى يدخل فيه معنى البر، وإذا أفرد البر يدخل فيه معنى التقوى، وإذا أتي في مكان واحد فالتقوى يحسن المعاملة مع الله عز وجل، والبر يحسن المعاملة مع الخلق. فقوله وخلق الناس بخلق حسن، هذا من خصال التقوى، تتم التقوى إلا به، وأفرد بالذكر الحاجة إلى بيانه. فإنه كثير من الناس يظن أن التقوى هي القيام بحق الله دون حقوق عباده، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق من أحسن خصال أخلاق الإيمان. وخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجات الصائم القائم. إنسان يكون أقل في العبادات ولكن حسن الخلق، فيدرك من هو يعني يكثر من العبادة والطاعة. وأيضا حسن الخلق أثقل ما يوضع في الميزان. خرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء يوضع في ميزان العبد أثقل من حسن الخلق. فنسأل الله تعالى أن يحسن أخلاقنا كما حسن خلقنا، أن يحسن أخلاقنا. وإن صاحب حسن الخلق لا يبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة اللي هم أهل العبادة والطاعة. وخرج أيضا الإمام أبو داود من حيث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم بيت. معنى زعيم إيه؟ ضامن. وأنا به زعيم كان في قصة يوسف، يعني ضامن. أنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلق. وقد روي عن السلف تفسير حسن الخلق، فعن حسن قال: الكرم والبذلة والاحتمال. بذل أن يبذل لإخوانه من وقته ومن ماله ومن نفسه، والاحتمال يتحمل منهم الأذى. وعن ابن المبارك قال: هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. وسئل سلام بن مطيع عن حسن الخلق فأنشد: تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، ولو لم يكن في كفه غير روحه أجاد بها فليتخ الله سائله، والبحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله. وقال الإمام أحمد: حسن الخلق ألا تغضب ولا تحتد الشديد، يعني في الإيه في. وطبعا في تعريفات كثيرة جدا لحسن الخلق، يعني يعني تلاقوها مثلا في كتاب الشيخ العفاني اللي هو صلاح الأمة في علو الهمة، موجود منها جملة في كتاب التربية، يعني نخل لنا جملة في كتاب التربية اللي هي التربية الأخلاقية، ذاكرين كذا نوع من التربية: التربية العقائدية، التربية الإيمانية، التربية الفكرية، التربية الأخلاقية، التربية على الرياضية والجهادية، والتربية على العفة والاستعفاف. فتجد يعني في هذا الباب يعني في فصل حسن، يعني في حسن الإيه الخلق. وكما قال ابن عمر: بني أخبر أن حسن الخلق هو طلاقة الوجه، بني إن البر شيء هين، وجه طليق ولسان لين. وفسر البر في حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم بأن حسن الخلق، أن بر الحج يعني حسن الخلق، لأن الحج يحتاج إلى أن يكون حسن الأخلاق يعني مع رفقائه في السفر. نكتفي بهذا القدر، الحديث يعني طويل في فوائد غزيرة، ونشرح في كتاب غاية الإحسان في علوم القرآن. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.